قلنا أن الأصل في الخفض أو العلامة الأصلية في الخفض هي الكسرة، وينوب عنها الياء، وذلك في الأسماء الخمسة والمثنى والجمع المذكر السالم، وينوب عنها أيضا الفتحة، وهذا في الاسم الذي لا ينصب. نعم. ثم ركبنا المقصود بالاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي يشبه الفعل في وجود علتان فيه فرعيتان دوما ترجع إلى اللفظ، وهي ستة كلها ترجع إلى المعنى، وهي اثنتان العالمية والوصفية، والستة تلك قلنا تعيد بغير الألف والعجمة والتركيب وزد الألف والنون وزد الفعل والعدد، أو أن يوجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهي منتهى الجموع، وقلنا هو جمع التفسير الذي بعد ألف تفسيره حرفان أو ثلاث أحرف ساكن الوسط، أو ما كان مؤنثا بالألف الممدودة أو الألف المقصورة. هدانا هنا؟ واضح؟ في إشكال في الدرس هذا ولا يوجد؟ واضح؟ للإله الأخ آدم للرحيم شمس الدين. واضح؟ شيخ بتاع الشبه بتاع الفعل الشيخ. طيب واضح؟ لا غيره ما أشبه فيه. هذا الرحيم. طيب أي إشكال؟ ذكرنا الشبه بالفعل، قلنا التنوين والكسر. بعد ما كتبنا وذكرنا قلنا شبه لفظي شبه معنى شبه لفظي، من حيث شبهه بالاسم والمعنى، من حيث أنه الفعل يحتاج إلى فعل. شيخ مثلا لما نقابلها بما منع من الصرف، يعني هذا شبه الفعل بالاسم، العلاقة بينه وبين العلتين المذكورتين وبين الاسم غير المنصرف، الاسم الذي لا ينصرف. أشبه الفعل من ناحيتين، من ناحية لفظية من ناحية معنوية. من ناحية لفظية ما هي؟ أنه الفعل مشتق من المصدر. أيوة. على الصحيح. طيب الفعل مشتق من المصدر. وهذا الشبه من حيث اللفظ في كم من صورة؟ في ست صور. في ست صور من ناحية لفظية. تأنيث بغير الألف وزيادة العجمة والتركيبة وإلى آخره. إيش المقصود بالشبه من حيث اللفظ؟ من حيث أن الفعل مأخوذ من الاسم هو المصدر، هذا هو شبه اللفظ. شبه المعنوي من حيث أن الفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فاعل، هذا هو الشبه المعنوي، من حيث أنه مأخوذ من ماذا؟ من الفاعل، هذا شبه معنوي. غير واضح؟ ما الذي لم يتضح أصلا يعني؟ شيخ العلتين شيخ. ذكرنا أنه الفعل يعني افتقاره إلى الفاعل واشتقاقه من المصدر، يعني هو متفرع من الاسم. متفرع من الاسم من المصدر دي لفظة. هذا الفعل احتاج إلى الفاعل. معنى صح؟ هذا الفعل شيخ. الاسم أشبه الفعل. أشبه الفعل. لما؟ هذا الاسم ممنوع من الصرف، أشبه الفعل لوجود علتان فيه، علة ترجع إلى اللفظ تتعلق باللفظ، ليست نفس العلة، هي علة راجعة اللفظ دون أن تكون مطابقة للعلتان. وإلا ترجع إلى المعنى اللي هي كذا الوصفية العلة، ليس هي نفسها. هذاك العلة في الفعل نفسه. واضح؟ طيب إذا نهينا هذا نرجع إلى علامة الجزم. قال ولي الجزم، ولا شك أن الجزم لا يكون إلا في الفعل، الفعل المضارع على الصحيح، خلاف فعل الأمر يكون مبنيا، لكن المؤلف درج على مذهب الكوفيين فقال هو مجزوم، سيأتينا إن شاء الله.

لم يحضرن الدرس، لم يحضرن الدرس، مبني على السكون في محل جزم. السكون هذا سكون البناء وليس سكون الجزم. وإذا كان اتصل به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة فيكون مبنيا على الفتح في محل جزم. نعم يا ياسر في شيء؟ ها؟ ها؟ ها؟ ليه هو؟ أيوة غير واضح. يعني إذا كان بما تسعى فلا يسبب لنا يصد دمك، فلا يصد دمك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردها صدك دون توكيد. ها هنا مبني على الفتح في محل جزم لا ناهية. واضح مفهوم؟ وإن كان هذا الفعل اللي هو صد مضارعه يصد يا جزمة إلى وجهك فك الإلهاء لم يصدد. من يرتدد يرتد يرتد، من يرتدد ومن هدي جازم جزم فعلي. وفي موضع آخر من يرتد يصح من لم يصدد ولم يصد إذا جزم، لكن هذه فتحة بناء هنا مبني اتصال بنو التوكيد ثقيلة وخفيفة. واضح؟ أما المضارع المشدد المضاعف الآخر إذا جزم ففيه الوجهان. لا ليس هذا موضوع كلامنا. إلا هو الآيتين في بالنسبة للمضاعف، آية المائدة وآية البقرة، ها؟ في موضع يفك الإدغام موضع على الإدغام، صح هذا صح؟ مشاق مشاق، ها؟ مشاق مشاق، أي نعم، من يشاقق الله ومن يشاقق أو من يشاقق الله. لكن إدغام إدغام كبير شاق. نعم واضح. الموضع الثاني اللي هو الحذف، الحذف يكون في موضعين. الموضع الأول الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة كما تسمى التي رفعها بثبات النون، فهذه تجزم بحذف النون. قال تعالى فإن لم تفعلوا الآية وقوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تمام واضح. والحديث لا تدخل الجنة لكن هذا فيه ما نص بخلي و حتى تؤمنوا هذا فيه نصب فيه نصب هذا فيه ما يحتاج كل أن يكتب لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ممتاز. أو صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ولا تجعلوها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا الفعل المضارع مجزوم بحرف الجزم سيأتينا إن شاء الله لم وألم ولم وألم ولام الأمر والدعاء ولام الأمر والدعاء ولام النهي أيضا ستأتي الجوازم إن شاء الله تعالى جزم فعل واحد جزم فعلين. وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأفعال أمثلة خمسة. وحرف المد الذي قبله هو الألف أو الياء أو الواو أقول ضمنه متصل من السكون محلي رفع فاعل. حرف المد اللي قبل النون نقول ضمير متصل بمبني السكون من حجر رفع فاعل من حجر رفع فاعل. رفع فاعل. ومن الأمثلة أيضا تقول ألم تحضري الدرس ألم تحضري الدرس. تحضري المضارع مجزوم بألم ألم جزمي أو جزمه حذف النون لأنه من الأفعال مثل خمسة. ولياء ضمير متصل من السكون في محل رفع فاعل. أيضا قوله تعالى اذهبا إلى فرعون اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون كيف؟ إنه طغى فقولا لا اذهبا أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري فقولا له فقولا له فقولا له قولا لينا. لكن هذا فعل أمر. طيب أنت ما يصح. آه نعم طيب. إن جيد إن تتوبا إلى الله هذا المثال إذا ذكرته ما يصح هذا فعل أمر. إن تتوبنا ها ها وين فقولا إن تتوبا إن هذه جازمة تجزم فعلين أول فعل شرط ثاني جوابه هي حرف باتفاق سيأتينا في الجوازم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. نعم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أتينا بالإثنين هو الجماعة لما أنه مخاطب الأمثلة. نعم. أيوه. هذا بالنسبة لأمثلة خمسة. الموضع الثاني حذف حرف العلة، وهذا في الفعل المعتل، في الفعل المعتل. الفعل من باب فائدة يعني بين قوسين، لأن الأمور صرفية موجودة. الفعل على قسمين أو على أقسام، عندنا وعد وغير وبعض. المضاعف الوسط الآخر، وهذا غير واضح. مضاعف حسن صح، الآخر مدة تمام تمام، وهذا غير مضاعف، هذه مضاعف واضح. طيب كل منها مهموس ايش معنى؟ يبدأ بنفسه أو مثال يبدأ بحرف العلة، يبدأ بحرف العلة واعد مر أجر في وسطه حرف العلة، قال باع سال إلى تمام. في آخر أجر معتل، معتل شو معتل في آخر حفظة، هو اللي نتكلم عليه، كجاء ومشى طغى واضح. آخرها مفهوم أطلع لك، لأن المهمول الذي يبدأ ها الوجه يعني في يكون في الوسط، في الوسط والآخر والأخير معتد، هذا المعتل هذا آخر حرف إلا صح؟ طيب نقول معتل، لكن وهو يساعد التقسيم، معتل مثل دعا ومشى في آخر حرف إلا، فإن كان حرف إلا آخر ثاني مذكور صار يسمى نفيف مقرون لاتباع حرفين مثل هوى، آخر حرف علة ولا لا؟ معتد، لكن تابعه حرف علة آخر قبل نسميه لفيف مقرون أو لفيف مفروق. جيد. كوعى ها؟ ها؟ وعى في حرف علة ولا معتد نفيف مفروق، ومثاله وأوله حرف علة فهو مثال مهل محل، واضح؟ يعني هذا بين قوسين. هذه يعني لها فوائد صرفية لما نصرف الفعل، ففي فوائد صرفية موجودة، يعني صرف الفعل إلى الماضي إلى مضارعه أو تأتي بالأمر بالأمر إليه ها؟ أين أين المهموس عند تصريفه إلى المضارع يختفى همزه أكل أكل أخذ أخذ أكرم رباعي دعم ثلاثة ها؟ وزيد المثال إذا صرفته للمضارع يحذف الواو وعد يائد أصله يوعد قال يائد يحذف الواو يعني كان يصح الوجه الثاني يعني هذه أمور صرفية تجريبية ما لو قلنا الوضع هذا بين قوسين يعني استطراد كأنه استطراد ما لم كنا الحال الثاني للجزم هو حذف حرف العلة متى يحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتلا إذا كان معتلا متى يكون حرف الفعل معتلا إذا كان آخره حرف العلة لما يكون آخره حرف العلة ولا يوجد حرف إلا آخر معه نسميه ماذا حرف معتل إذا كان معه حرف إلا آخر يلاسقه صار نفيد مقرب إذا كان يفارقه صار نفيد مفرق إذا كان أوله حرف إلا صار مثال وسطه سميناه أجوف لم يكن حرف إلا فعل آت كتب إذا كان مهموس همس مهموس واضح وإن كان هذا المهموس قد يكون في البداية قد يكون في الوسط قد يكون في الآخر ها مثال هو المثال المثال فعل المثالي اذا كان البدايه حرف الا وعد يائس واضح فالمهموس كاخذ في اوله وسأل في اخره ها و ها سأل في وسطه استغفر الله سأل في وسطه و في آخره قرأ قرأ خبأ نعم هنأ إلى آخره هذا غير مضاعف وهذا المضاعف يكون فيه مثال ها يكون فيه مثال أكد مضاعف مهموس وبخ مضاعف مثال صح ها الأجوف نوعا ما يكون فيها علة صرفية ها حادة حادة مضاعف وأجوف حادة مضاعف وأجوف في حاد وقد يكون معتلا أيضا حيا يكون معتلا وقد يكون أيضا نفيفا مفروقا ومفروقا هذه أنواع إذا نرجع إلى المعتل الذي آخره ألف مقصود إيش اسمه حرف علة فنقول علامة الجزم فيه هو الحذف طيب حرف العلة هذا اللي يكون في الأخير في الفعل حرف العلة كيف نكتبه إذا كان رباع فوق الثلاثي يكون بالألف المقصور واضح مثل أهوى وأسعى واضح ومثل إن برى خماسي ومثل استلقى سداسي إذن الرباعي خماسي سداسي المزيد عن الثلاث كيف يكتب هذه المقصور يكتب بهذا تمام نأتي إلى الثلاثي كيف نكتبه أضفه إلى نفسك أضف الفعل إلى نفسك إذا انقلب هذا الألف في الأخير إلى واو كتبته ممدودا دعوا إذا انقلب إلى ياء تكتبه مشى مشيت ها هوى هويت نحى نحوت واضح مفهوم طيب في افعال واويه ويائيه

جمع التكسير جمع الاتصال فالمضارع الذي لم يتصل لآخر شيء. فأما الاسم مفرد فعلامة رفعه الضمة وعلامة نصبه فتحه وعلامة خفضه. وأما جمع التكسير فمثله المنصرف فإن لم يكن منصرفا كانت علامة خفض جمع السالم علامة الرفع ضم علامة الخفض النصب علامة الخفض وعند ذلك هنا استثناء علامة الخفض الكسرة النصب الكسرة مستثنية من الأصل. واضح؟ كذلك في غير المنصرف فعل المضارع الذي ينتصب بآخر شيء علامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة جزمه السكون إلا إذا اتصل من النسوة ومن التوكيد أن سيأتي فيكون مبنيا في محل. انتهينا. هذا اسم المفرد جمع التكسير جمع السالم جمع الضمة تصل إلى آخر شيء. هذه ما أراد ماذا؟ الأصل في الرفع على في علامة رفع الضمة ولا يستثنى من ذلك شيء. هذا أربعة. والأصل في علامة النصب الفتحة ويستثنى من ذلك في علامة النصب الكسر. والأصل في الخفض الكسرة واستثنى من ذلك اسم مفرد وجمع التكسير إذا كان غير المصرف. والأصل في الخفض في الجزم السكون وهذا في المضارع قيدنا ليس لم يتصل بآخر شيء زال المشكلة. تمام ممتاز. المعرب بالحركات مثنى جمع ذكر بحروف مثنى جمع ذكر سالم أسماء الخمسة الأفعال الخمسة والمثنى كم المثنى خمسة مثنى جمع ذكر سالم أسماء الخمسة والأمثلة الخمسة ومن يدخل فيها أيضا فعل المعتكف. الأسماء المثنى علامة رفعه الألف وعلامة نصبه وخفضه الياء جمع ذكر سالم علامة رفعه الواو وعلامة خفضه ونصبه الياء. أسماء الخمسة علامة الرفع الواو وعلامة النصب الألف وعلامة الخفض الياء. الأمثلة الخمسة علامة الرفع ثبوت النون وعلامة النصب والجزم الفعل المعتل الآخر علامة الرفع الضمة المقدرة يرجع إلى القسم الأول وعلامة النصب الفتحة المقدرة يرجع إلى الأول علامة الجزم حذف ماذا حفظ الله. واضح؟ فالأصل في الرفع بالنسبة للحركات الواو ويستثنى من ذلك المثنى فعلامة الرفع فيه الألف وفي الأمثلة الخمسة ثبوت النون والنصب بالياء. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ ما هذا الاسم؟ الخمسة تستثنى تنصب بالألف وفي المضارع بحذف النون علامة الخفض الياء وهذا للجنب يختلف فقط الياء حيث حركة اللي قبل وبعد. وعلامة الجزم الحذف وهو في أفعال خمسة والفعل المبتدا. واضح؟ نعم. طيب نقرأ. قال قسم يا رب الحركات وقسم يا رب الحروف. فالذي يا رب الحركات أنواع أربعة أنواع. الاسم المفرد جمع التكسير جمع السالم في المضارع الذي ينتصب آخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع السالم ينصب بالكسرة واسم الذي ينصب يخفضه بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. واضح هذا؟ ها في إشكال للإله؟ واضح واضح ولا لا شوية؟ وين إشكال بالضبط؟ هذه كلها معلومات أخذتها منك يعني هنا لخص لك ما أخذتها منك في عندك مشكل إلا في كل مشكل أو كله ما في ما في مشكل يعني إشكالك لا يكون عندي إشكال فيه. ها نعود كلش. طيب المعرب بحركات ما معنى الحركات الليلة؟ ممتاز. الاسم المفرد بماذا يعرب؟ جاء زيد رأيت زيد رأيت زيد وجمع التكسير جاء الرجال رأيت الرجال رأيت بالرجال. طيب وجمع السالم رأيت المسلمات مرات بالمسلمات جاءت المسلمات. وفي المضارع يصوم زيد لم يأتي زيد لا لا لا لن يصوم زيد لم يصم زيد